بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة والخاتمة الحسنة والمنزلة الطيبة في أعلى عليين. نحن مع الدرس 74 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. باب لا يقول عدي وأمتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. حسن. هذا الباب هو تابع للأبواب السابقة، فهو من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. وقال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي، أي السيد المالك للرقيق، لأن الكلام إنما هو في الرقيق. فلا يقول عبدي وأمتي، يخبر عنهم ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة، وهو في الصحيحين أيضا، نهى عن ذلك، وبه عنوان المؤلف، فقال: باب لا يقول عبدي وأمتي. وهذا الباب إنما هو من الأبواب التي تحمي حمى التوحيد في جانب الربوبية، لأن حمى التوحيد يحمى في جانب الربوبية وأحيانا في جانب الألوهية، مثل قضايا الشرك والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، أو أيضا في جانب الأسماء والصفات، وكذلك أيضا في جوانب أخرى من جانب الطاعة وحق التشريع والحكم لله رب العالمين. فكل ذلك مما جاءت الأدلة والنصوص والشريعة بحماية جنابه، إما فيما ينقض أصله، فيما يقع في الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر ونحو ذلك، أو فيما هو من قبيل الشرك الأصغر، أو فيما هو من باب الكمال والتنزيه، وفقط يعني كما يقول كثير من العلماء إنما هذا في باب الكمال والتنزيه ونحو ذلك، على خلاف بينهم في الحكم الشرعي في مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النهي عن ذلك. ومن ذلك أن السيد إذا كان مالكا للرقيق نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول عبدي وأمتي، وأمره أن يقول فتاتي وغلامي، لأن عبدي وأمتي فيه شيء من التعظيم للنفس، ويقابل ذلك أن جميع المخلوقات هم عباد الله، والنساء إماء الله ومخلوقاته، فالربوبية الكاملة لله سبحانه وتعالى إنما تتم بأن ينسب الخلق خلقا وربوبية إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن ينازع في ذلك ولو من باب الألفاظ، ولو أن المعنى صحيح ولو أن المعنى صحيح، لكن نهى عنه من باب الحفاظ على جناب الربوبية وحماية التوحيد. وهذا هو الأصل في علاقته بكتاب التوحيد وعلاقته بما قبله من الأبواب. وذكر فيه حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضّ ربك وليقل سيدي ومولاي. هذا هو القسم الأول من الحديث. أطعم ربك وضّ ربك، هذا أيضا جاء النهي عنه، والمحذور فيه قوله ربك. أطعم ربك وضّ ربك، طبعا الرب هنا يدخل فيه السيد، ويدخل فيه أيضا ما يعني يشبهه ممن له دالة على شخص من الأشخاص، إما بملك أو إمارة أو يعني غيرها، ويدخل فيه أيضا من باب أولى المالك إذا كان مالكا للغلام، الملك اليمين المعروف في الشريعة الإسلامية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقولن أحدكم للمولى المملوك أطعم ربك وضّ ربك، فإن هذا منهي عنه، لأن فيه نسبة فيها الخصوصية. وكلمة الرب إذا أطلقت فإنها تختص برب العالمين، فالرب إذا أطلق رب العالمين، كما أن هذه الألفاظ مثل رب العالمين وإله العالمين لا تطلق إلا على الله عز وجل. الثاني إذا أطلق مضافا إلى ما تصح إضافته جاز ذلك، فتقول رب البيت ورب الدابة ورب الدار، وهذا جائز في الشريعة الإسلامية. الثانية إذا صار فيها نوع من الإضافة مع شيء من الخصوصية، مع شيء من الخصوصية، مثل ما ورد في هذا الحديث أطعم ربك أضافه إليه، فهذا الذي جاء النهي عنه صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: وماذا نصنع بقول الله تعالى إنه ربي، في قصة يوسف، إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي؟ الجواب عنه من وجهين، أحدهما من يقول من العلماء إن هذا شرع من قبلنا، فإذا كان جائزا في شرعهم ففي شرعنا نهي عنه به نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن الخلاف في المسألة إنما هو فيما لم يرد نهي عنه، أما إذا ورد نهي عنه أو إباحته وجوازه ففي هذه الحالة لا بحث في المسألة، فإذا كانت الشريعة نهت عنه فإنه يكون محرما ولو كان جائزا في شرع من قبلنا. الجواب الثاني أنه ليس فيه الشبهة التي في الحديث، فإن قال قائل: وما الفرق؟ يوسف يقول لسيده إنه ربي أحسن مثواي، وهنا يقول أطعم ربك وارضئ ربك، فقالوا إن الفرق بينهما هو أن الخطاب هنا فيه خصوصية، ففيه شيء من الدلالة على معنى على المعنى المحذور والمنهي عنه. فكونه قال موسى إنه ربي أحسن مثواي كلام عام، إنه ربي يعني ربوبية الملك وكما يقال السيطرة والحكم والقصر وغير ذلك، فهذه معروفة. لكن هنا لما يقول وضّ ربك أطعم ربك فيه شيء من الخصوصية، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم وضّ ربك أطعم ربك ونحوها. ما حكم النهي هنا؟ هل هو للتحريم أو للكراهة التنزيهية؟ على قولين للعلماء، منهم من قال بالتحريم ومنهم من قال إنما هو الكراهة التنزيهية، الكراهة التنزيهية. وهذا الثاني والله أعلم هو الأقرب لوجود الأدلة الأخرى على أن هذا مستخدم وسائغ، لكن نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل ما فيه من يعني المحذور في العبارة، المحذور في العبارة. ولهذا هناك فرق بين أن تقول أطعم ربك وبين أن يطلق ويقول ربه فلان يعني مالكه فلان، فهذه قد ترد كما في إضافة رب البيت ورب الدابة ونحو ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم هنا وليقل سيدي ومولاي فيه دلالة على جواز أن يقول المملوك لسيده سيدي، وجواز أن يقول مولاي. والمسألة في مسألة السيد فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى معروف، وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السيد الله، السيد الله. والجمع بين ما ورد في ذلك وبين الأحاديث الأخرى قوموا إلى سيدكم وأنا سيد ولد آدم هو التفريق بين الإطلاق والإضافة، التفريق بين الإطلاق والإضافة. فالإطلاق ينبغي أن لا يطلق على مخلوق، فالسيد مطلقا هو الله عز وجل، ولهذا لا يجوز لأحد أن يسمى السيد، السيد أين السيد أين كذا، لا السيد هو الله. لكن عند الإضافة يكون جائز، سيد بني فلان، سيدي، سيدي يخاطب الملك مثلا جائز، أو سيدي يخاطب مالكه جائز، ما فيها مشكلة، لأن هنا تأتي فيها إيش، تأتي فيها الإضافة، هذا الذي يظهر. ومثله المولى، فالله هو المولى، الله مولانا ولا مولى لكم، والله هو مولى الناصرين. لكن مولاي فلان، مولاي الملك، مولاي فلان، مولاي سيدي اللي هو مالكي، من يقوله الغلام لسيده ومالكه، فعند الإضافة يكون ذلك جائزا. وبهذا يجمع بين الروايات في هذه المسألة، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم فرق بينها وبين السيد، لأنه صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قال السيد الله. وبهذا يتبين لنا أن مثل هذه العبارات يتسامح فيها، لكن يكون المحذور منها فيما إذا صارت فيه شبهة تعظيم أو شبهة تشريك ولو في اللفظ مع مقام الربوبية ونحو ذلك، فإنه يأتي النهي والحالة هذه. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقل عبدي وأمتي، نفس الحكم، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. لماذا؟ لأن الفرق بين الكلمة لما يقول عبدي أو يقول أمتي فيه شيء من الخصوصية المؤذنة بنوع من التشريك في الربوبية، لأن الجميع عباد الله عز وجل، فحسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في الألفاظ جاء هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه حسن أدب، فيه حسن أدب، لا يقول عبدي أمتي، وإنما يقول فتاتي فتاي غلامي. فهذا لا شك فيه هذا فيه هذه الإشارة المؤذنة بتعظيم الله والدالة على الأدب والبعد عن الشرك والتحقيق للتوحيد. ومعلوم أن جميع المخلوقين أسيادا ومسودين، مالكين ومملوكين، كلهم عباد الله، كما قال سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. بل شرف الله المؤمنين بالعبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعو وقال عن أهل الجنة عينا يشرب بها عباد الله. فالعبودية لله شرف ومكانة ومنزلة لعباد الله، فلا ينبغي لأحد أن يأتي بعبارة مؤذنة بشيء من التشريك في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر في هذا الحديث من مثل هذه الألفاظ وما يشبهها. نعم يا شيخ. فيه مسائل، قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. نعم، لأنه صريح، فلذلك نحن نقول مثلا في مثل هذا الكلام كله هذا ورد النهي عنه، سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة، لكن نقول ينهى عنه، وهذا معنى التزام الإنسان بأدب السنة. يعني أحيانا التشقيق والشرح والبيان يضيع المدلول الوارد في السنة. انتبهتم معي؟ لما نقول هذا من أدب الألفاظ وهذا كذا وهذا كذا وفي ألفاظ تأتي، نقول لا، إذا ورد النص صريحا ما لم يتعارض مع نص صريح مثله، مع نص صريح مثله، ففي هذه الحالة نأتي ونحتاج إلى أن نتكلم في المسألة. لكن نقول في هذه الحالة النهي كما قال الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة. ولهذا لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل قال فيه أن تلد الأمة إيش؟ ها؟ أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، فأشكل على العلماء رحمه الله. لكن الجواب واضح أن هنا ليس فيه إضافة أطعم ربك وارضى ربك، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، فهذا فيه إضافة عامة، فيه إضافة عامة، ربتها أو ربها على اختلاف في الرواية، فأضافها، بل قال بعض العلماء إنه أضافها إلى الأنثى، وهذا أبعد البعد عن أن يظن فيه شيء من التشريك بين الله عز وجل وبين المخلوقين، أليس كذلك؟ لما يقول ربتها، أن تلد الأمة ربتها، فهذه الإضافة واضحة الدلالة في أنها قضية تتعلق بانتشار الإماء حتى في قصور الملوك، وحتى يعني يستولد الملوك من إمائهم ملوكا، وهذا وقع في الدولة العباسية، فكثير من الخلفاء يقال أمه كانت أم ولد، أي أنها جارية، ومع ذلك هو الخليفة وهو الملك وهو السيد وأمه مملوكة. فالإضافة هنا أزالت الاشتباه في المسألة. نعم يجب. الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. نعم، العبد نفسه لا يقول ربي، أنا ذاهب إلى ربي، ولا أيضا أنت تقول له أطعم ربك وضّ ربك، فإن هذا فيه النهي الصريح. نعم. الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي. نعم، البديل، ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى استنبطوا من ذلك، وكثيرا ما يركز عليها الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه في شروحه، وهو أن الشريعة الإسلامية إذا منعت من شيء جاءت بالبديل. شوف السنة من أولها إلى آخرها ما لم يكن غير ضروري، أما ما من أمر ضروري أو تحتاج إليه الأمة تمنع منه الشريعة إلا وتأتي إليه، تأتي بالبديل. فهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الأول أن يقول إيش الأول يا شيخ حسن عليك، أن يقول فتايا وفتاتي وغلامي. نعم، أن يقول فتاي وفتاتي وغلامي بدلا أن يقول عبدي وأمتي. نعم. الرابعة، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. نعم، بدل ما يقول الكلمة التي جاء فيها النهي هنا قال بدلها سيدي ويش ومولاي، وذكرنا الخلاف في المسألة، وأن الأصل فيها ما دام جاء عن طريق الإضافة فجائز، مولى بني فلان، مولاي فلان، يعني بمعنى أنه أضاف إليه، أو سيدي فلان أو سيد بني فلان، فالأصل فيها الإباحة. مع الحرص على البعد عن الألفاظ المفخمة المعظمة، لأن مثل هذه الألفاظ ينبغي للمؤمنين ألا يتبادلوها، خاصة فيما يتعلق منها بالمدح في الوجوه، فإن المدح في الوجه منهي عنه كما جاء بذلك الأحاديث. نعم. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. صحيح، هذا هو غرض الباب، إنه تحقيق التوحيد، حماية التوحيد. نعم يا شيخ، الباب اللي بعد. أحسن الله عليك. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيدوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم، هذا الباب أيضا له علاقة عظيمة بتوحيد، بكتاب التوحيد، ألا وهو تعظيم الله عز وجل. تعظيم الله عز وجل. باب لا يرد من سأل بالله، أي إذا قال أسألك بالله كذا وكذا. وهذا من تعظيم الله عز وجل، لأن من سأل بالله فإنما سأل وتوسل بعظيم، والمسؤول يجب عليه أن يعظم الله عز وجل، فإذا سئل بالله فيجب عليه أن يجيبه، أن يجيبه. ومن ثم بوب له المؤلف بقوله: باب لا يرد من سأل بالله. وهذا الباب يفهم من حديث الباب وهو من سأل بالله فأعطوه، يعني لا تردوا، إذا سألكم بالله فأعطوه ولا تردوه. طيب، هنا أيها الإخوة في الله عدة مسائل تتعلق بهذا الباب نقف عندها، لكن المسألة الأساسية التي من أجلها أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب هو تعظيم الله عز وجل، فهو متعلق لو ربطتموه بأبواب سابقة. باب من لم يقنع بالحلف بالله، من لم يرضى إذا حلف له بالله، فهذه الأبواب في تعظيم الحلف بالله وأنه يحلف بالله ولا يحلف بغيره، وكذلك أيضا في أن لا يرد من سأل بالله أو استعاذ بالله ونحو ذلك، فيه الدلالة الكبرى على أنه ينبغي أن يقوم في قلوب العباد تعظيم لله سبحانه وتعالى، وهذا التعظيم ينبغي أن يكون في مقام السائل وفي مقام المسؤول. انتبهوا، لأنه أحيانا نحن الآن في مثل هذا الباب نطلب من المسؤول ونقول: من سألك بالله فأجبه، فنقول أيضا حتى في مقام السائل، فينبغي للسائل ألا يسأل بالله إلا عند الحاجة أو في أمر ضروري، ينبغي له ألا يستهين بالسؤال بالله. أعني بذلك أنه قد يسمع مثل هذا الحديث بعض الناس فلا يتأدب بالأدب الصحيح فيسأل بالله، وسيأتي الباب الذي يليه بوجه الله، سيسأل بالله عز وجل الأمور الحقيرة أو الأمور الصغيرة أو نحو ذلك، أو يحرج المسؤول إلى آخره. فنقول التعظيم لله عز وجل يجب أن يكون في قلب السائل وفي قلب المسؤول، ولهذا نحن نقول بالنسبة للسائل سواء سأل علما أو سأل مالا أو سأل جاها أو غير ذلك، ينبغي له أن يعظم الله عز وجل، فكما أن اليمين لا ينبغي أن تكون في كل حال وإنما تكون عند الحاجة ونحو ذلك، فكذلك أيضا السؤال بالله لا ينبغي أن يكون في كل حال. ولهذا ينهى أن يكون الإنسان دائما على طرف لسانه أسألك بالله عطني من دي، أسألك بالله رد لي هذا، أسألك بالله كوب ما، أسألك بالله كذا، فيكرر السؤال بالله في هذه الأمور العادية. نقول ما ينبغي هذا، وليس هذا من تعظيم الله عز وجل بالنسبة للسائل. كذلك أيضا بالنسبة للمسؤول عليه أن يعظم السؤال بالله عز وجل فيعطي ولا يمنع. فإذا اجتمع هذا تبين لنا الأمر المهم جدا، وهو أن الكل معظم لله، فلا السائل يستهين بمثل هذه العبارة وهي السؤال بالله، ولا المسؤول أيضا يستهين بهذه. فإذا اتفق تبين لنا سلامة المجتمع ونظافته في هذا الباب من جهة تعظيم الباري سبحانه وتعالى. فالسائل إنما يسأل بالله في حالات خاصة، والمسؤول يعظم الله عز وجل ولا يرد السائل بل يستجيب له. طيب، إذا تبين أصل المسألة فعندنا عدة مسائل تتعلق بالمسألة الأولى: من سألكم بالله فأعطوه. المسألة الأولى تتعلق بنوع السؤال. فالعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في نوع السؤال. ما هو نوع السؤال؟ من سألكم بالله فأعطوه، ما هو نوع السؤال؟ قال لك نوع السؤال إما أن يكون تنتابه إيش؟ الأحكام الشرعية. قد يسأل محرما، فهذا حتى لو سأل بالله لا يجاب. قد يسأل أمرا فيه منكر أو معصية أو مكروه، فهذا إذا سأل بالله لا يجاب. أنتم معي ولا لا؟ لو قال أسألك بالله اشتر لي دخان، ما يجيبه، فضلا عن أن يقول اشتر لي خمر أو أعطني خمرا أو نحو ذلك، عافانا الله وإياكم من ذلك. هذه واحدة. مثله لو سأله بالله في عقوق أو قطيعة رحم أو فلا يجاب. الشيء الثاني: ما كان منها واجبا فهو واجب بأصله ويزداد تأكيدا بالسؤال بالله. مثل ما كان واجبا أن يسأل نفقة، ولد يسأل أباه النفقة، أسألك بالله يا والد تعطيني نفقة أنت ما أعطيتني. واجب على الوالد إذا كان قادرا أن ينفق، فهذا يؤكدها. ومثله أيضا إذا كان من الأمر المندوب فالسؤال بقي. السؤال إذا كان في أمور مباحات، ففي هذه الحالة تأتي المسألة الثانية، وهي: هل يجب على المسؤول أن يجيبه؟ فنقول أيضا له حالات المسؤول، فقد يكون قادرا وقد يكون غير قادر. فإذا كان غير قادر فلا يلزمه أن يلزم نفسه ما لا يلزم، أو يكلفها ما لا تطيق ويستجيب له. فهمتم هذا؟ الثاني: أن يكون من الأمر الذي يشق عليه، هو قادر لكن يشق عليه، وقد يترتب عليه التقصير في حقوق أخرى، فهذه أيضا لا يلزمه أن يستجيب له. وإن كان يطلب منه أن يجيب ولو بالقليل. الثالثة: أن يكون قادرا، ففي هذه الحالة لا ينبغي له أن يرد من سأل. وهذا هو الذي دل عليه مثل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سأله بالله فإنه يعطي. أما أصل المسألة فليس هذا بحثا، أصل السؤال وهل هو منهي عنه أم لا، أظننا أشرنا إلى هذه المسألة في درس مضى في مسألة أصل السؤال، وهل الحاجة إلى العباد مطلوبة أم أن الواجب أن يستغني عنه، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه في أنه عاهدوه على أن لا يسأل الناس شيئا فكانوا لا يسألون الناس شيئا حتى لو سقط صوت أحدهم وهو على فرسه نزل وأخذه ولم إلى آخره. بقي مسألة أخيرة في إذا سأل بالله ونحو ذلك، فنقول فيها إنه ينبغي أن يكون بين المؤمنين التراحم والتوادد والتعاطف وعدم إحواجهم إلى المسألة. وهذا هو النظام الإسلامي العظيم في التكافل الاجتماعي المتكامل في المنهج الإسلامي. يعني لما تأتي للمنهج الإسلامي تجد المسؤوليات، يعني رب الأسرة أو هو القادر ينبغي أن يحيط أسرته بحيث لا تحتاج، الخليفة أو الإمام أو المسؤول أو الملك أو غيره ينبغي له أن يراعي الأمة والفقراء والمساكين بحيث لا يحتاجون، الغني ينبغي له أن يكون منفقا. ولهذا جاءت أدلة كثيرة في فضل الإنفاق، في فضل الإنفاق. لو أن كل تاجر رعى هذا وأن ما يقدمه من النفقة يجده هو ماله، ماله وما يقدمه وليس ما يتركه في البنوك أو في العقار أو في غيره، ماله وما يقدمه، لو أنه وعى هذه الحقيقة لكان الكل يقوم بدوره. وفي هذه الحالة تجد الكل يتفقد من حوله، ما يمكن يكون إنسان عنده جار جائع وهو شبعان، كيف ما تدري أنه جائع؟ لابد تدري عنه، لابد أن تكون خبير به. صحيح في النادر معين قد يقع شيء من هذا، لكن لو كان في تكافل وتلاقي وأخوة وعدم ترفع لا وجدت أنه المجتمع المسلم المتكامل في هذه القضايا وفي هذه لا يحتاج إلى مثل هذا، ولا يأتي السائل إلا في الحالات الخاصة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قبيل استشهاده رضي الله عنه وأرضاه كان قد قرر أنه يرتب أوقاف الأقاليم في العراق وغيرها بحيث لا تحتاج امرأة قط، يعني كان عنده تنظيم اقتصادي للأقاليم وللخراج وللمالية العامة وغيرها بحيث يرتبها ترتيب ما تحتاج امرأة. وفعلا لو فتشت في البلاد الإسلامية وجدت أنه الزكاة أديت، الصدقات التي هي متوقعة من كل مسلم ومسلمة قادر قام بشيء من ذلك، ولم يكن هناك شح ولم يكن هناك فقير أبدا. لكن والعياذ بالله لما يعني والعياذ بالله الشح والبخل يصيب النفوس والقلوب، في هذه الحالة تتولد الأنانية التي تجعل هناك أناس يرتقون ثراء وفي مقابلهم أناس كثر يزدادون فقرا. هذا ما هو مجتمع متماسك ولا متراحم، هذا مجتمع ذئاب للأسف الشديد. ولهذا تجد الآن فكرة التجارة لما تقرنها بالإعلام وبالوسائل الإعلام وبالدعاية وغيرها تجدها فكرة خبيثة للأسف، هي فيها ناحية تجارية لكن مغلفة بغلاف خبيث، وهو كيف تأكل الناس، كيف تخدعهم، كيف تضحك عليهم. ألم يقولوا إذا كان عندك 100,000 ريال تبي تسوي بها تجارة اجعل 60,000 منها إيش للدعاية، 60,000 للدعاية و40,000 للتجارة، الدعاية لمين؟ الدعاية للأمريكان تروح تخدعهم ولا للإنجليز ولا للصينيين تروح تضحك عليهم مثلا وتورد لهم صناعات وغيرها ويأخذونه؟ لا، الدعاية داخل المجتمع المسلم لمن؟ للمجتمع المسلم. فكأنه يرسخ في نفوس الناس بث الدعاية، اضحك عليهم، اسلب أموالهم. أموال من؟ أموال من؟ أموال إخوانك المسلمين. أين الصدق؟ نعم، عرف، عرف بتجارتك، وهذا من النص. عرف بميزة صناعتك، وهذا من النص. لكن الدعاية الفاسدة لا، لا، هي كيف تكون ذئبا تفترس؟ كيف تستطيع أن يعني تقفز إلى جيوب المساكين وإيش وتردها إليك بدعاية سخيفة ما فيها نص؟ المجتمع المسلم لا، مجتمع متآلف، مجتمع متناصح، متناصح. أنا كنت أعرف تجار، والله يا أيها الأخوة، إنه إذا جاءه الرجل يطلب منه بضاعة قال البضاعة اللي عندي ما هي زينة، لكن البضاعة اللي عند فلان تراها هي الزينة، رحلم. ولهذا تجد بضاعتها رخيصة شوي، والله يقول له هذا الكلام، يقول البضاعة اللي عندي ترى ما هي زينة، أنا ما أنصحك فيه، لكن تبيها هي قدامك، لكن ترى البضاعة اللي هناك هي الأفضل. هذا هو النص. وبالعكس مثل هذا التاجر والله يتعلق قلبك به وتشتري منه. فالنفقة في المجتمع المسلم نفقة متكامل، بحيث ما تحوج إلى أن يقول أسألك بالله، أسألكم بالله أن تعطوني أو شيء من هذا. المسألة الثالثة تتعلق بالفقرة الأولى، ما يخالف لو طولنا شوي، وهي مسألة السؤال الخاص والسؤال العام، وهذا سيأتي مثيل لها في ومن دعاكم فأجيبوه. في فرق بين يقول يا فلان أسألك بالله، أو يقول للقوم يا قوم أسألكم بالله أنا فقير، مثل بعض الذين يتسول يقول أسألكم بالله أنا فقير وكذا أعطوني، هذا ما يلزم، لكن يلزم لزوم كفائي إذا كان صادقا أن لا يردوه. ومن استعاذ بالله فأعيذوه، وسبق بيان أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله، وأن الاستعاذة يجب أن تكون بالله عز وجل. فمن استعاذ بالله فينبغي للمؤمنين أن يعيذوه، أن يعيذوه، وسواء كان استعاذ بالله من عدو أو من ظالم أو غير ذلك، فينبغي للأمة أن يعيذوه. وهذا دليل على أن طلب الإعاذة من القادر عليه جائز، لأنه قال ومن استعاذ بالله فأعيذوه، فهو استعاذ بالله وقال أعيذوه، فهذا دليل على أنه إذا كان قادرا على الإعاذة والمنع لمن التجأ إليه من ظالم أو عدو أو نحو ذلك فإنه يفعل ذلك وليس فيه أي إشكال. إنما الممنوع أن يتعوذ بالأضرحة وأصحاب القبور والجن والشياطين وغيرهم، فهذا هو المحرم. أما إذا استعاذ بالله فينبغي للإنسان أن يعيذه. طيب، استعاذ بالله فأعيذه ينطبق عليه مسألة من سألك، فلو أنه في أمر هو فيه ظالم لا يجوز، لو أنه محدث لعن الله من آوى محدثا لا يجوز أن تعيذه وأن تؤويه، لو كان في أمر له فيه عليه حق ما ينبغي لك أن تمنع الحق. أما إذا استعاذ بالله في أمر له فيه حق فواجب النصرة بين المؤمنين أن ينصروه وأن يعيده. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ومن دعاكم فأجيبوه، وهذه مسألة معروفة، وهي مسألة وجوب الدعوة، جاء فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مسألة وجوب الدعوة ودعوة الوليمة، وفي صحيح مسلم وليمة عرس وغيرها، يعني وليمة عرس وغيرها. فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة وجوب الدعوة، وخلاصة الخلاف في هذه المسألة أن العلماء رحمهم الله تعالى قسموها في الجملة إلى قسمين. القسم منها وليمة العرس، وهي التي تطلق عند ذكر الوليمة. القسم الثاني ما دون ذلك، مثل عقيقة، مثل عزيمة، إكرام إلى آخره. أما الأولى وهي وليمة العرس، فجماهير العلماء على وجوب إجابة الدعوة، وحكاه بعضهم إجماعا، وكثير من العلماء قالوا لا يصح مثل هذا الإجماع لأن فيه خلافا والله أعلم. لكن القول الصحيح والقول الراجح بوجوب إجابة الدعوة إذا توفرت، إذا لم يكن أحسن بدل ما نقول توفرت الشروط، إذا لم يكن هناك مانع شرعي، هذا هو الصواب. يجيب العبارة هكذا، وجوب إجابة الدعوة وليمة العرس إذا لم يكن هناك مانع شرعي، مانع شرعي أو مادي. شرعي مثلا يكون هناك منكر أو منكرات ولا يستطيع إزالتها، أو يكون الطعام فيه ما هو محرم، وهذا كله داخل في هذا الباب، ففي هذه الحالة لا تلزم الإجابة. أو يكون مانع مادي مثل أن يشق عليه، أو أن يحتاج إلى سفر، أو كونه مريضا، ففي هذه الحالات لا تلزم الإجابة. أما إذا لم يكن ثم مانع فالأصل هو وجوب الإجابة لهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث صريحة في هذا الباب. بقي هل إجابة الدعوة حق لله أو حق للداعي؟ لو كنا حق لله وجب الإجابة بأي حال ولا ينبغي الاعتذار منها. أما إذا قلنا حق للداعي فإنه يجوز الاعتذار منها إذا قبل العذر. فلو أنه دعاك أحد إلى وليمة وقلت والله يا فلان أريد أن أحضر لكن اعذرني، فنقول في هذه الحالة إذا عذره فهو معذور، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. يتعلق القسم الثاني الدعاء أو الدعوة لغير الوليمة اللي هي وليمة العرس، وإنما هي ما دون ذلك. فهذه فيها خلاف بين العلماء، وجماهير العلماء على، يعني منهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالندب، ومنهم من قال بالإباحة. والذي يظهر والله أعلم هو الثاني، وهو ندب الإجابة. ندب الإجابة، لأن فيهم من عمم وقال الوليمة عامة للعرس ولغيره. فالنوع الثاني اللي هو ما دون الوليمة معنى هذا أنه صاحب هذا القول يرى الوجوب، لكن الذي يظهر والذي والله أعلم هو الندب. ويتأكد ذلك بظروف الداعي وقرابته وحقه وإلى آخره. فإجابة الدعوة من الخصال الكريمة بالنسبة للمؤمن. ما الحكم إذا تزاحمت؟ يقدم الأولى فالأولى. فلو عنده زواجين يقدم الأقرب رحمه، أو الجار، أو يعني الأخوة، الصداقة، غيرها، فيقدم من ذلك ما كان أقرب إذا لم يمكن الجمع بينهما. طيب، من المسائل أيضا، هل دعوة العرس إنما تجب إذا كانت خاصة أو عامة؟ كيف تكون عامة؟ تكون عامة هو فيه زواج، يقول يا جماعة ترى بكرة عندنا زواج، الأسبوع القادم عندنا زواج، ندعوكم. هذه يسمونها جفلة دعوة عامة. أو بالتلفون، يقول أرسل للكل بالتلفون، عندك كم؟ عندك 200 تلفون، 300 تلفون، أرسل لهم أنه الزواج يوم كذا. أو بالبطاقة العامة، بطاقة ما فيها اسم وإنما هي بطاقة لفلان، يعني معناه ندعوكم لزواج فلان. فهذه كلها تعتبر جفلة، والذي يظهر أنه لا يلزم وإنما يستحب، يعني لا يجب وإنما يستحب إجابة الدعوة. أما إذا خصها خص الصاحب ففي هذه الحالة قلنا إن القول الصحيح أنه يجب إجابة الدعوة. ثم قال في هذا الحديث: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. وهذا أيضا من الخلق والكرم والمروءة التي يحبها الله عز وجل ولرسول، ولا يهمل المكافأة إلا اللئيم. وبعض اللئام والعياذ بالله لا يكافئ، وإنما يكافئ الإحسان بالإساءة، يكافئ الإحسان بالإساءة، فهذا من أعظم اللؤم أعاذنا الله وإياكم. أما الأخلاق الكريمة بين المؤمنين فمن صنع إليكم معروفا هدية خدمة إلى آخره فكافئوه. وهذه المكافأة تكون إما بمثلها أو بشبيه لها أو أقل أو أكثر، لكن المشروع هو المكافأة. فإن لم تستطيعوا، إما متى لا يستطيع الإنسان المكافأة؟ متى لا يستطيع المكافأة؟ قال لك لها أحوال يمكن فيها شيء من الغرابة والندرة. من هذه الحال أن يكون المعطي لا تستطيع أن تكافئه. لماذا؟ لأنه لا يمكن مكافأته. كيف؟ أهدى لك ملك أو أمير شيء كبير، كيف تكافئه؟ لا تستطيع تكافئه. ففي هذه الحالة يكفى بالدعاء، لأنه لا يمكن المكافأة. صح ولا لا؟ يعني لو أهدى لك شيء فأنت ما يمكن أن تكافئه إلا بشيء شاق عليك، أن يكون كذا وكذا وكذا إلى آخره. ففي هذه الحالة لا تلزم المكافأة، وإنما تدعو له، وإنما تدعو له. لا يعني هذا أنه لا يمكن المكافأة أبدا، لا، قد تكون أحيانا مكافأة في أمر يحبه ذلك الأمير أو الملك أو المسؤول، في أمر يحبه فتكون المكافأة مطيبة لقلبه، لكن في هذه الحالة لا يلزم، لأنها كانت من الأعلى إلى الأدنى. الثاني أن لا يستطيع، لا يقدر أن يكافئه، ففي هذه الحالة يدعو له. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا: يدعو له في الحال، يدعو له في الحال، وهذا بداية الدعاء. جزاك الله خيرا، أثابك الله، إلى آخره. ويكثر منه، يكثر من الدعاء حتى تروا أو تروا، يجوز بضم التاء وفتحها، حتى تروا، هنا يكون من باب الظن، حتى تظنوا أنكم قد كافأتم، أو حتى تروا أي حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، أنكم قد كافأتموه. تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى إعاذة من استعاذ بالله. نعم، الإعاذة والاستعاذة. نعم. الثانية إعطاء من سأل بالله. إعطاء من سأل، الأصل إذا سأل بالله أعطي، قل آمنا بالله، إذا قال سأل قل آمنا وأعطي. نعم. الثالثة إجابة الدعوة. إجابة الدعوة هذه تكلمنا عن تفاصيل، وأنه ينبغي للمسلم أن يجيب، أن يجيب الدعوة، وكما قلنا لها بعض القيود وبعض الشروط، وأيضا هناك فرق بين وليمة العرس وبين ما دونها من الولائم. والإنسان عليه أن يجيب الدعوة حتى لو لم يأكل، وحتى لو كان صائما، لأن حضوره ودعاءه خاصة في وليمة العرس له أثر طيب على الداعي. نعم. الرابعة المكافأة على الصنيعة. نعم، المكافأة على الصنيعة، وهذه من خلق المسلم، يكافئه ولو بالدعاء، يكافئه ولو بالدعاء. نعم يا شيخ. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه. يا سلام، بل هو من أعظم المكافأة، لكن نظرا لأن الواجب والذي ينبغي يكون بين المؤمنين هو التبادل التهادي والتحاب والمكافأة، المكافأة، فإن الإنسان إذا لم يقدر فمن أعظم ما يهديه العبد لإخوانه الدعاء. وهل يمكن أن تبادر إلى صنيع المعروف؟ نقول بالدعاء نعم، وهذا من الأشياء المغفولة عنه، ما هو فقط المكافأة. يعني هل يمكن أن تبادر بمعروف عن طريق الدعاء؟ نقول نعم، من صنع إليكم معروفا فكافئوا فادعوا له، لكن من لم يصنع إليكم معروفا أيضا فادعوا له. فالدعاء للمؤمنين من عظيم خصال المحبة التي تؤلف القلوب، فادعوا لإخوانك. لكن من صنع إليك معروفا ولم تستطع أن تكافئه فادعوا له، وادعوا له وزد في الدعاء وأكثر له من الدعاء وأخلص في دعائك لله عز وجل له، فإن هذا نوع من المكافأة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم، حتى تروا، يعني فيه إشارة إلى أنه فقط لا تقول جزاك الله خير وتنسى، لا، المؤمن يستحضر المعروف، فلان أسدى إليه خدمة، قدم لك خدمة، صلح لك حاجة إلى آخره، فهذا المعروف ينبغي أن تتذكره لأنه من خصال الكرماء، من خصالهم أن المؤمن لا ينسى المعروف الذي قدم له. نعم يا شيخ، خلاص شان الباب يا شيخ، تفضل الباب اللي من دين عليه باقي النص، باقي 5 دقائق، أجل نكتفي بهذا. تفضل يا شيخ. ولهذا من ضمن المسائل التي ذكرها العلماء وأظن أشار إليها شيخنا الشيخ محمد العثيمين أن بعضهم صعب، ماشي، هذا أهديت له هدية ب10 ريال، أهدالك هدية بعشرة، أهديت له أنت هدية ب10 ريال، وش يجي يعطيك هدية ب50 ريال، أنت أهديت له هدية ب100 ريال أعطاك هدية ب300 ريال، هذا الأولى إيش؟ ها؟ هذا نوع من الرجال ينبغي لا تكافئ، لأنك إيش؟ ترهقه في هذه الحالة، ترهقه في هذه الحالة، وهذا فعلا يوجد في الرجال، من إنه يعني هذا من طبيعي، ولهذا بعض الناس يقول أبدا، يقول ما تحرش به فلان، هكذا يقول بالعامية، ما تتحرش به، يعني إذا سويت له شيء بسيط أعطاك على ما يقولون الكيل آصع كثيرة جدا، ففي هذه الحالة ينبغي أنك إيش؟ تراعي حاله، تراعي حاله، مثل بعض الناس أيضا عنده كرم فينبغي أن تراعي حاله، أنت تعرف أن حاله متوسطة، فما ينبغي لك أنك كل ما تمر معه تمر عليه ويسوي لك ذبيحة ذبيحتين وتكلف، لأنك تعرف حاله، لو كان قادرا لكان الأمر أهون، لكن إذا كنت عرفت حاله أن هذه من طبيعته، وهذا يعرفه الرجال فيما بينهم، يعرفه الرجال فيما بينهم فيقولون فلان نعرفه، لذلك نابد نسوي لنا طريقة في كيفية زيارته أو المرور عليه أو ندعوه بطريقة لا يكون فيها تكليف له، فيدخل فيها هذه المسألة وهي مسألة الهدية لبعض الناس. نعم يا شيخ. شيخ حسن الله عملكم، شيخ ذكرت من شيخ اللي يتاجر برأس مال 100,000 مثلا زي دعاية 60 و40، قد يكون هذا شيخ من عوام الناس مجتهد، ولكن المشاهد الآن شيخ على بعض المنتسبين للعلم لا سيما أصحاب بعض القنوات الإسلامية قلنا تجارة محضة، أصحاب حملات الحج والعمرة كذلك شيخ ومنتسبين للعلم قلنا تجارة محضة، أصحاب المدارس الخاصة يعانون منهم المدرسين. على العموم وجود مثلا من يتاجر في حملات الحج أو العمرة أو حتى في قنوات فضائية، نحن نقول المناصحة، المناصحة، المناصحة يا إخوان المناصحة، ما نريد أن نعمم ولا أن أيضا نظن الظنون، يا إخواني، في أحيان يكون عندنا ظنون، أحيانا ظنون نظن أنه هذا يجمع أموال وليس كذلك، يعني ليست كل الظنون، لكن نحن نتناصح. الذي نوصي به بالنسبة لي من دخل في ألوان من التجارة خاصة في الجانب الدعوي ما كان منها في الجانب المادي، نقول أدي حق الله وانصح للمسلمين. ما كان منها جانب تجاري دعوي نقول اتق الله عز وجل. فكثير من الناس ينفق المال أو غيره ظنا منه أنه جانب دعوي وأنت تأخذه لنفسك، فينبغي التناصح في ذلك. ما في داعي لضرب الأمثلة لأنه نحن نتكلم بكلام عام، والمقصود هو التناصح. والذي أعرفه أن القنوات الفضائية مهما كان حالها مزرية مؤسفة من ناحية الإنفاق المالي، لأنها لا تستطيع أن تتاجر وليس فيها دخل وليس فيها. نحن نتمنى أن يكون بالنسبة لتجار المسلمين أوقاف لدعم هذه القنوات. القناة أمرها ليس بالأمر الهين لأنها تنفق عليها يوميا، فيها الإنفاق. ولذلك أنا ما أعرف أصحاب قناة إلا وهم يعانون معاناة شديدة فيما يتعلق بالإنفاق عليه. أما القنوات الهابطة التي والعياذ بالله فهذه لها دخل بطرق أخرى، نعوذ بالله من ذلك. فلذلك نتناصح فيما بيننا. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.